بكلامها وبرقتها وحرف اسمها احساسي صعب ان اوصفه احساس ما كنتش اعرف يا جمال عيونك ولا لونك يخطفوا ايوه انت اللي بحبها معجب بذوقها في لبسها بكلامها وبرقتها وحرف اسمها احساسي صعب ان اوصفه احساس ما كنتش اعرف.